وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، أي كما جعلنا لك عدوا جعلنا لكل نبي سبقك عدوا، وهو دليل على أن عداوة الكفرة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بفعل الله سبحانه وتعالى وخلقه. شياطين الإنس والجن مردة الفريقين، وهو بدل من عدو، من عدو أو أول مفعولي جعلنا، وعدو مفعوله الثاني، ولكل متعلق به أو حال منه. يوحي بعضهم إلى بعض، يوسوس شياطين الجن إلى شياطين الإنس، أو بعض الجن إلى بعض وبعض الإنس إلى بعض. زخرف القول الأباطيل المموه من زخرفه إذا زينه. غرورا مفعول له أو مصدر في موقع الحال. ولو شاء ربك إيمانهم ما فعلوه، أي ما فعلوا ذلك، يعني معاداة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإيحاء الزخارف، ويجوز أن يكون الضمير للإيحاء أو الزخرف أو الغرور، وهو أيضا دليل على المعتزلة. فذرهم وما يفترون، وما يفترون أي وكفرهم، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، عطف على غرور إن جعل علة أو متعلق بمحذوف، أي وليكون ذلك جعلنا لكل نبي عدوا. والمعتزلة لما اضطروا فيه قالوا اللام للعاقبة، أو جعلوها لام القسم. نعم، كسرت لما يؤكد الفعل بالنون أو لام الأمر، وضعفه أظهر، والصفو الميل، والضمير لما له الضمير في فعلوه، وليرضوه لأنفسهم، وليقترفوا، وليكتسبوا ما هم مقترفون من الآثام. أفغير الله أبتغي حكما على إرادة القول؟ قل لهم يا محمد، أفغير الله أطلب من يحكم بيني وبينكم ويفصل المحق منا من المبطل؟ وغير مفعول أبتغي، وحكما حال منه، ويحتمل عكسه، وحكما أبلغ من حاكم، ولذلك لا يوصف به غير العادل، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب، أي القرآن الكريم المعجز، مفصلا مبينا فيه الحق والباطل، بحيث ينفي التخليط والالتباس، وفيه تنبيه على أن القرآن بإعجازه وتقريره مغن عن سائر الآيات. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، تأييد لدلالة الإعجاز على أن القرآن حق منزل من عند الله سبحانه وتعالى بعلم أهل الكتاب به لتصديقه ما عندهم، مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يمارس كتبهم ولم يخالط علماءهم، وإنما وصف جميعهم بالعلم لأن أكثرهم يعلمون، ومن لم يعلم فهو متمكن منه بأدنى تأمل. وقيل المراد مؤمنو أهل الكتاب. وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم منزل بالتشديد، فلا تكونن من الممترين، في أنهم يعلمون ذلك، أو في أنه منزل بجحود أكثرهم وكفرهم به، فيكون من باب التهييج كقوله ولا تكن من المشركين، أو خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لخطاب الأمة وقيل الخطاب لكل أحد على معنى أن الأدلة لما تعاضدت على صحته فلا ينبغي لأحد أن يمتري فيه. وتمت كلمة ربك صدقا، تمت كلمات أو كلمة ربك بلغت الغاية، أخباره وأحكامه ومواعيده صدقا في الأخبار والمواعيد وعدلا في الأقضية والأحكام، ونصبهما يحتمل التمييز والحال والمفعول له. لا مبدل لكلماته، لا أحد يبدل شيئا منها بما هو أصدق وأعدل، أو لا أحد يقدر أن يحرفها شائعا ذائعا كما فعل في التوراة، على أن المراد بها القرآن، فيكون ضمانا لها من الله سبحانه وتعالى بالحفظ، كقوله وإنا له لحافظون، أو لا نبي ولا كتاب بعدها ينسخها ويبدل أحكامها، وقرأ الكوفيون ويعقوب. كلمة ربك أي ما تكلم به أو القرآن، قرئ كلمات وكلمة. وهو السميع العليم سبحانه وتعالى بما، وهو السميع لما يقولون، العليم بما يضمرون فلا يهملهم. وإن تطع أكثر من في الأرض، أي أكثر الناس يريد الكفار أو الجهال أو تباع الهوى، وقيل الأرض مكة، يضلوك عن سبيل الله عن الطريق الموصلة إليه، فإن الضال في الغالب الأمر لا يأمر إلا بما فيه الضلال، أو الآمر لا يأمر إلا بما فيه ضلال، إن يتبعون إلا الظن، وهو ظنهم أن آباءهم كانوا على الحق، أو جهالاتهم وآراؤهم الفاسدة، فإن الظن يطلق على ما يقابل العلم، وإن هم إلا يخرصون، يكذبون على الله سبحانه وتعالى فيما ينسبون إليه، كاتخاذ الولد وجعل عبادة الأوثان ووصلة إليه وتحليل الميت وتحريم البحائر، أو يقدرون على أنهم على شيء وحقيقته ما يقال عن ظن وتخمين. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي أعلم بالفريقين. ومن موصولة أو موصوفة في محل النصب بفعل دل عليه أعلم، يعني يعلم لا به، فإن أفعل لا ينصب الظاهر في مثل ذلك، أو استفهامية مرفوعة بالابتداء والخبر يضل، والجملة معلق عنها بالفعل المقدر، وقرئ من يضل أي يضله الله، فتكون من منصوبة بالفعل المقدر أو مجرورة بإضافة أعلم إليه، أي أعلم المضلين، من قوله تعالى ومن يضل الله أو من أضللته إذا وجدته ضالا، والتفصيل في العلم بكثرته وإحاطته بالوجوه التي يمكن تعلق العلم بها أو لزومه وكونه بالذات لا بالغير. إذن نعود إلى ما بدأنا به بعد أن قرأنا قول المفسر رحمه الله تبارك وتعالى، يقول ربنا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. طبعا الكفار كما ذكرت بالأمس دائما يقترحون الآيات ويطلبون الآيات من الله تبارك وتعالى، وهذه الآيات التي يطلبونها الآية تلو الآية والطلب تلو الطلب، إنما هو لا للإيمان، وإنما فقط اقتراحات يقدمونها ويطلبون، ولو كانت للإيمان لأعطاهم الله سبحانه وتعالى، بل أنزل الله آيات كثيرة. ولذلك ربنا عز وجل قال: ولو أننا بالفعل نزلنا إليهم الملائكة من السماء تكلمهم، ولو خرج الموتى من قبورهم يكلمونهم، ولو جاء الناس جميعا من كل مكان ومن كل قبيلة وتكفلوا بذلك وأنذروا به عند ذلك ما كانوا ليؤمنوا. إذن هؤلاء إنما يسألون سؤال المعاندين، مهما أتيتهم فإن الله سبحانه وتعالى يقنط منهم، مهما أتيتهم بآية من الآيات لا يؤمنون. إذن حتى وصل الأمر إليهم أنهم يتمنون أن تنزل عليهم حجارة من السماء، هذا نوع، حتى إنهم يطلبون العذاب من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل بعلمه، الله عليم بالغيب، الله سبحانه وتعالى بالعلم الأزلي سبق عليهم القضاء بالكفر إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يجهلون. هؤلاء لا يؤمنون لماذا؟ لأنهم لو أوتوا بكل آية من الآيات التي أنزلها الله عز وجل أو الآيات التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء إنما ينتسبون إلى الجهل. نعم، أو إن المؤمنين يجهلون أن هؤلاء الذين لو نزلت عليهم الآيات تترى فإنهم لا يؤمنون. المؤمن دائما شأنه أنه يحب الخير لغيره ويتمنى الإيمان للناس، لكن هؤلاء جعل يعني أمرهم دائما فيه عداء، أمرهم دائما فيه كفر. لذلك أتبع الله قوله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ربنا سبحانه وتعالى سبق في علمه أن هؤلاء الذين يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم كأمثال أبي جهل وأبي لهب وعقبة وأبي معيط إلى غير ذلك من هؤلاء الكفرة، هؤلاء الذين اتخذوا من عداوة الأنبياء طريقا، كان ذلك لإبراهيم وكان ذلك لنوح وكان ذلك لعيسى وكان ذلك لموسى عليهم أفضل الصلوات وأتم التسليم، لهم أعداء. هؤلاء مهمتهم أن يقفوا تجاه الدعوة، تجاه كل من يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، وعدو هنا يعني ليس واحدا، جعل العداوة. إذن يوجد أعداء كثر يقفون ضد الدعوة، وربما تجد أن الأعداء الذين يقفون ضد الدعوة أحيانا ينتسبون إليها وهي منهم براء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، هؤلاء المردة سواء كانوا من الإنس أو كانوا من الجن. إذن إما أن يوحي الجن إلى الإنس أو الإنس إلى الإنس والجن إلى الجن، المهم الأعداء يتفقون مع بعضهم البعض، وإنما يزينون زخرف القول وهم يغترون بأنفسهم. ولو شاء الله سبحانه وتعالى ما فعلوه، لكن ربنا سبحانه وتعالى يبين هذا الافتراء الذي يفترونه في هذه الحياة الدنيا. ما فعلوا ذلك؟ يعني ما فعلوا معاداة الأنبياء ولا معاداة المرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. لذلك قال الله لنبيه: فذرهم وما يفترون، لأن هذه الحياة الدنيا إنما خلقها الله عز وجل وأوجد فيها البشرية ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك لابد أن يظهر المؤمن وأن يظهر الكافر وأن يظهر الذي يريد الحق والذي يريد الباطل. ولذلك ذرهم يا محمد وكفرهم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهكذا سنة الله في خلقه. فإنك ترى بعض الناس قلوبهم لينة يدخل إليها الإيمان ويبات باشر بشاشتها القلوب، وبعض الناس قلوبهم قاسية جدا. لذلك قال تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني هؤلاء الذين قالوا لتصغى إلى هذه الآيات، هذه أفئدة قلوب هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة. قال تعالى: وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، ليرضوا ذلك الكفر لأنفسهم، ليكتسبوا تلك الآثام في حياتهم. بعد ذلك من الحاكم؟ من الذي يفصل ما بين الحق والباطل؟ في أي صعيد سنجتمع في يوم القيامة؟ الصحف كيف ستنشر في ذلك الموقف؟ وليقترفوا ليكتسبوا ما هم مقترفون من الآثام والضلالات في هذه الحياة الدنيا. ثم قال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما، يعني قل يا محمد أفغير الله أطلب من يحكم بيني وبينكم؟ الله وحده الذي يفصل ما بين المحق والمبطل، الله سبحانه وتعالى أبتغيه، نعم أجعله حاكما بيني وبينكم، أنا أدعوكم إلى الله عز وجل. وكلمة حكم كما تقول رجل عدل، ولذلك هذا الوصف تقول رجل عدل وامرأة عدل ورجلان عدل ونسوة عدل ورجال عدل، هذا المصدر يوصف به. ولذلك أفضل من كلمة حاكم، لذلك أو أبلغ من كلمة عادل، كلمة عدل. إذن يا محمد قل لهم: أفغير الله أطلب من يكون حكما بيني وبينكم يوم القيامة؟ ألم أدعوكم إلى عبادة الله؟ ألم أقرأ عليكم كتاب الله عز وجل؟ ألم يجري الله المعجزات على يدي في هذه الحياة الدنيا؟ ألم أبين لكم طريق الحق وطريق الفساد؟ طريق الحق من أجل أن تتبعوه، وطريق الفساد من أجل أن تجتنبوه. أفلم أبين لكم طريق الجنة وطريق النار، طريق التوحيد وطريق الكفر؟ نعم. لذلك أتبع الله عز وجل أيضا قوله: وهو الذي أنزل إليكم الكتاب. ما معنى أنزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ القرآن الكريم المعجز. قال مفصلا، أي يأتي تفصيلا مبينا فيه كل أنواع الحق وكل أنواع الباطل، لا يوجد فيه تخليط، لا يوجد فيه التباس. إذن القرآن بإعجازه مغن عن كل الآيات التي يريدها الكافرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. طبعا لكل أمة علماء، ولكل أمة من يعرف الحق ويعرف الباطل. لقد أيد الله عز وجل نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث أقام الحجة على أهل الكتاب، فأنزل على النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، وجاء بالقرآن خبر أو الأخبار التي كانت في كتبهم والتي يحسبون أنها كانت أو أنها كانت حكرا عليهم لا يمكن أن تتجاوز إلى غيرهم. بل كان عليهم أن يعلموا أن القرآن يصدق ما في كتبهم، مع أن هذا الرسول الكريم لم يذهب إلى مدرسة من المدارس ولم يتناول التوراة والإنجيل ويقرأها عند العلماء، ولم يكن قارئا بل كان أميا صلى الله عليه وسلم، وأهل الكتاب الذين كانوا يدرسون الكتاب يدرسون التوراة والإنجيل دائما يعلمون أن هذا القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى بالحق، وهذا كله تأييد من الله سبحانه وتعالى. فلا تكونن من الممترين، إذن لا تشك في أنهم يعلمون ذلك أبدا. وخاطب الله عز وجل كل واحد: إياك أن تكون من المشركين، أو خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك أن تشك أبدا في أن واحدا منهم لا يعلم الحق من هؤلاء. هؤلاء على قسمين: إما علماء يعلمون الحق، وإما آخرون يستطيعون أن يتوصلوا إلى الحق لو أرادوا ذلك، ولكن وضعوا أيديهم على آذانهم فأرادوا الصمم بعد ذلك، ولم يفكروا في عقولهم بل وقفوا لمعاداة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كل الأدلة التي كانت عندهم وما زالت تؤيد وتبين الصراحة الواضحة لكتاب الله عز وجل، هذا الكتاب الذي لا يأتيه تبديل ولا تحريف، تعارضت كل الأدلة على أنه لا يشك فيه أبدا. ثم قال تعالى: وتمت كلمة، كلمة جنس، وفي قراءة: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. لقد بلغت الآيات والأخبار والأحكام والمواعيد والوعود التي جعلها الله عز وجل في كتابه العزيز صدقا، في كل خبر من الأخبار، في كل موعد من المواعيد كان فيها العدل في كل القضايا وفي كل الأحكام. نعم، لا مبدل لكلماته، لا أحد يبدل منها أي شيء، ولن يستطيع أحد أن يبدل، ولا يستطيع أحد أن يحرف، ولا يستطيع أحد أن يفعل كما فعل أهل التوراة. هؤلاء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، كما قال ربنا عز وجل: كما قال ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. لكنهم استحفظوا في كتبهم، لكنهم لم يحفظوها بل حرفوها، ولكن الله عز وجل ضمن هذا القرآن للنبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عندما قال له: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن هذا التنزيل لكتاب الله تبارك وتعالى هذا الضمان بالحفظ لكتاب الله، وكأن الله يقول: إنا لحافظون لهذا القرآن، إنا لحافظون لهذا النبي، إن هذا الكتاب لن يأتيه كتاب بعده، لن يأتي نبي بعده، لن تأتي شريعة، إنه خاتم الرسالات وخاتم الشرائع، من آمن به كان من الناجين ومن كفر به كان من الضالين. لذلك اسمعوا آيات الله تبارك وتعالى وأجيبوا، لأن الله سبحانه وتعالى هو السميع لما تقولون وهو العليم بما تضمر القلوب، الله سبحانه وتعالى لن يهملها أبدا. ثم قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وإن تطع أكثر من في الأرض، أكثر الناس، من هم أكثر الناس، المؤمن أم الكافر؟ الكفار. وإن تطع أكثر من في الأرض من الكفار، أي وقيل بالأرض مكة أكثر أهل مكة، نعم، يضلوك عن سبيل الله، عن الطريق الموصل إلى الله عز وجل. ما هو السبب؟ هؤلاء تنكبوا طريق إنا وجدنا آباءنا، هكذا طريق الآباء، طريق الأجداد، ظنوا أن آباءهم كانوا على حق فأرادوا أن يتبعوهم، ظنوا أو ارتكبوا حماقاتهم وجهالاتهم وأخذوا آراءهم الفاسدة، وهذه ما يقابل العلم. لذلك قال تعالى إن يتبعون إلا الظن، يعني ما يتبعون إلا الظن الباطل الذي يظنونه. نعم، وذلك مثل أن الله قد اتخذ ولدا، هذا رأي النصارى، أن الملائكة هم بنات الله، نعم، أن العزير هو ابن الله. انظر إلى هؤلاء كل واحد، أن الأصنام توصلهم إلى الله عز وجل. كل هذه الأشياء من اتخاذ الولد وعبادة الأوثان وتحليل الميت وتحريم البحائر وكل الأحكام التي افتروا على الله عز وجل، هؤلاء إنهم إلا يخرصون، هؤلاء إنما هم يكذبون، هؤلاء يضلون، يكذبون على الله عز وجل فيما ينسبون إليه. ربنا عز وجل يقول إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدي. أعلم بمعنى يعلم، إن ربك هو يعلم من، لأن أعلم لا تنصب من، وإنما ينصبها فعل مقدر من أعلم، فالتقدير إن ربك هو يعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أعلم بالفريقين سبحانه وتعالى. لذلك أو قال من يضل عن سبيله، إذن هذا استفهام، والله سبحانه وتعالى يقرر هذا الأمر ويبينه، فالله يعلم من هؤلاء ضالين، يعلم من وجد ضالا في هذه الحياة الدنيا، ولذلك الله سبحانه وتعالى يعلم عن هؤلاء المضلين الذين تجاوزوا طريق الحق وتنكبوا طريق الباطل. ولذلك الله سبحانه وتعالى علمه لا إحاطة فيه، والله سبحانه وتعالى محيط بكل الأكوان وبكل الموجودات سبحانه وتعالى. فمن هنا بدأت الأحكام، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، اترك أيها المؤمن الأحكام التي جعلها هؤلاء الكفار من تحريم البحائر والسوائب وغير ذلك، وكل مما أعطاك الله سبحانه وتعالى، أنكر سبيل المضلين، خذ سبيل المهتدين، الحلال ما حلله الله، الحرام ما حرمه الله عز وجل، إياك أن تسلك ذلك الطريق الذي يحرمون فيه الحلال ويحللون الحرام. معنى ذلك كلوا مما ذكر اسم الله سبحانه وتعالى على ذبحه، وإياكم أن تأكلوا من شيء لم يذكر عليه اسم الله أو مات حتف أنفه. فإن الأصل في كل الأشياء الإباحة إلا في مسألتين، المسألة الأولى الأبضاع، عندما تريد أن تتزوج امرأة لابد أن تعرف طريق حلها، وأنه لا يوجد مانع من الموانع الشرعية في زواجها، لا مانع في النسب، لا مانع في الرضاع، لا مانع في المصاهرة، لا مانع في التعدد، لا مانع في الكفر، لا إلى غير ذلك، تنفي كل هذه الموانع. وكذلك إذا أردت أن تأكل لحما فعليك أن تعرف عدم وجود الموانع أين، كذلك الموانع في مسألة هامة جدا في مسألة الذبائح، فينبغي أن يكون هذا قد ذبحه مسلم أو كتابي ذكر اسم الله عليه، قطع منه المري والحلقوم والودجين، وبعد ذلك تستطيع أن تأكل. أما إذا مات فلا يؤكل من الميتة إلا السمك والجراد، السمك عندما تخرجه من الماء يموت، والجراد عندما يوضع في أكياس فإنه يختنق ويموت، ثم بعد ذلك يفصل رأسه ويؤكل الباقي، وما سوى ذلك لا يقرب منه أبدا إن كنتم بآياته مؤمنين. إن كنتم بآياته يعني من آمن بالله تبارك وتعالى، عند ذلك فيجري على ما أحل الله وعلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، ويسير في هذا الطريق المؤدي إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن تنكب هذا الطريق سار في طريق أو في طرق الضلالة التي لا تنتهي، ونهايتها إلى جهنم وبئس المصير. ثم قال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للإيمان، وأن يصلح من أعمالنا، وأن نكون ممن يرضى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليشربوا من حوضه الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.